شحات قرآن دوت كوم. فهب لي

وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن قالت إني أعوذ بك مسسني بشر. قبل هذا وكنت فكلي واشربي وقري عينا. الصلاة والزكاة ما شحات قرآن.com